الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإننا بإذن الله عز وجل سنقسم كل لقاء أسبوعي إلى قسمين، لكل قسم نصف ساعة نأخذ فيه فصلا ونبين مراد المؤلف فيه ونوضح الأقوال الفقهية الواردة فيه البارزة دون الخفية، ونجيب عن الأسئلة المستشكلة في هذا الفصل. ثم بعد ذلك نبتدأ في النصف الساعة الثاني فصلا آخر، وهكذا بحيث نبعد السلامة وبحيث من كان عنده عمل أو نحوه يتمكن من حضور الدرس الأول، أو يكون إماما فلا يتمكن من حضور الدرس الأول ويتمكن من حضور الدرس الثاني. هذا من جهة. الجهة الثانية، من أين نبدأ؟ الأخوان اختلفت أنظارهم في هذه المسألة. طائفة تقول نبدأ هذا الكتاب من أوله، لأن الكتاب له قيمته ومنزلته وليس بذاك الطول، يمكن إتمامه في مدة قريبة. وطائفة تقول كتاب الطهارة والصلاة والعبادات درسناها كثيرا، فإذا انتصفنا وقفنا، لكن آخر الفقه ما ندرسه ولا نعرف ما معناه، وبالتالي لا نلم به، فنقترح أن نبدأ بالأخير ثم نعود إلى الأول. وهؤلاء اختلفوا، طائفة تقول نبدأ بالنكاح وطائفة تبدأ بالجنايات. وش رأيكم؟ طيب ايش رايكم الحين؟ ما ندري وش التصويت، الا منهم وزعوا اوراق الاسئله، كل يكتب رايه فيها علشان نلزمهم. وشوفوا الاخوان ما عندهم اشكاليه. ها إيه عندهم الان خلاص، كل واحد يكتب. نقترح بدايه من كتابه الطلاق، ولا كتاب النكاح، ولا كتاب الجنايات، ولا كتاب الحدود. ها ما عندكم اوراق؟ انا وانا ومتقدمين هذول المساكين ما عندهم اوراق. ها يا لبي يجيبونه. عليكم السلام، شكرا الله خير. الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء من عباده للعلم بشريعته، وفقه مراد الله في كتابه، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نحمده سبحانه ونثني عليه حيث أنزل علينا هذا الكتاب العظيم المحتوي على خيري الدنيا والآخرة، ونثني عليه ونحمده جل وعلا حيث أرسل إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله به الأمة من الضلال إلى الهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه، لا يجوز صرف شيء منها لغيره جل وعلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرشد الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها وسعادة حالها ورفعة شأنها دنيا وآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن درسنا سيكون في علم مهم، هو علم الفقه. وهذا العلم علم يحتاج إليه الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، الجميع يحتاجون إلى تعلم هذا العلم. ما هي فوائد تعلم هذا العلم والثمرات التي نجنيها من هذا العلم؟ وقبل أن نتكلم عن الثمرات، لابد أن نميز ما هو المراد بهذا العلم. هذا العلم، علم الفقه، إما أن نفسر بحسب المقتضى اللغوي فنقول الفقه هو الفهم، كما قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهمه ولا نتبين المراد به. وبعضهم يقول المراد بالفقه فهم مقصود المتكلم، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام ويوري به عن غيره، على ما قيل: إياك يعني واسمعي يا جارة، فهو يريد معنى لكنه يتكلم أو يظهر لفظا يدل على غيره. مثال ذلك: عندنا في مثلا كتابة بالقذف، حصلت خصومة بين اثنين، فقال أحدهما للآخر: أنا لست بزان. ظاهرا واضح، ولكن مقصود المتكلم ما هو؟ رمي المقابل له بهذا الوصف، فهنا ظاهر لللفظ وهناك مقصود للمتكلم. فطائفة يقولون إن الفقه هو فهم مقصود المتكلم، وهذه قد نحتاج إليها في المقابلة مع بعض الناس أو بعض الاستفتاءات التي يراد جر المفتي أو المتكلم إلى أن يتكلم في أشياء ليفهم الناس من كلام المفتي خلاف مراده. وبعضهم يقول الفقه في اللغة الفهم الدقيق، الفهم الدقيق بحيث يعرف دقائق الأشياء، أما الفهم الظاهر فهذا يقول ليس فقها. فعلى كل الخلاف في هذا اختلاف في معنى لغوي للفظ، وأنتم تعرفون أن الشرع والاصطلاح قد ينقل اللفظ وقد يغير معناه وقد يخصصه وقد يقيده وقد يزيد في مدلوله، ولذلك ننطلق إلى التعريف الشرعي للفقه، ما هو المراد بالفقه في الشريعة. الفقه في الشريعة معرفة مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيله على أفعال الناس. هذا في الشرف. ولذلك جميع العلوم الشرعية تسمى فقه، التفسير فقه والحديث فقه بهذا الاصطلاح الشرعي. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. هذا ما يدخل في علم التفسير ولا يدخل في علم الأصول ولا نقول لا، هذا إيش؟ عام في جميع أحكام في جميع علوم الشريعة. ولذلك لما عرف الإمام أبو حنيفة علم الفقه قال: هو معرفة النفس ما لها وما عليها. إذا عرفنا المفهوم الشرعي ننتقل إلى المفهوم الاصطلاحي عند علماء الشريعة، فإنهم قد يصطلحون على معنى. فقالوا بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. ليش قالوا معرفة؟ لأن العلوم على ثلاثة أنواع، أو التعريفات على ثلاثة أنواع. بعضهم يعرف هذه الفنون بصفة النفس اللي هو علم أو معرفة أو إدراك أو غيره من صفات النفس، وبعضهم يعرف الفن بالمعلوم الذي هو ذات الفن، مثل لو قلنا أصول الفقه هو القواعد التي يستخرج بها. وبعضهم يعرف العلم بالملكة والفن بالملكة الحاصلة عند الإنسان من مزاولة العلم. فعلم الفقه دائما يعرفونه بالإدراك، ما يقولون الفقه هو الأحكام. ليش؟ لأن الفقه لفظة الفقه في اللغة إدراك وليس مدركا، وبالتالي ينبغي أن يتوافق التعريف الاصطلاحي مع التعريف أو مع مفهوم اللفظ اللغوي. معرفة الأحكام الشرعية، هنا هل المراد جميع الأحكام؟ لا يمكن، لأنه مهما يكون لابد أن يخفى على الفقيه بعض الأحكام. ولذلك نجد الأئمة عندهم تعليق، عندهم لوحة دائما يرفعونها يقولون إيش؟ لا أدري، حتى يقول قائلهم: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. إذن لذلك لما جاء مثلا عدد من الأئمة جاءهم أناس يستفتونهم من بعيد، كان عندهم هاللوحة دائما يرفعونها: لا أدري لا أدري. وقدمت من البلد الفلاني، قال: أخبر من وراءك أنني لا أدري. يقول الإمام مالك. فإذا تقرر هذا فإنه ليس المراد معرفة جميع الأحكام، وإنما المراد معرفة جملة غالبة من الأحكام الشرعية. تشكيل الشرعية إخراج بقية الفنون، الطب، الهندسة، العربية، كل هذا إيش؟ ما يقال علوم شرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. ليش قال بأفعال؟ لأن الأحكام الشرعية ما تنطلق إلا على الأفعال، ليست على الذوات. الميكروفون، ايش حكم الميكروفون؟ ها جاوبوا، ايش جايز؟ خطا. ها الميكروفون اداه وذات، وبالتالي لا يكون لها حكم، الأحكام تكون على الأفعال، على حكم رفع، حكم بيع، حكم التحدث فيه، هذه أفعال وهي التي نحكم عليها. وأما الذوات فلا حكم لها. حكم الكاس ذات ليس له حكم، واضح هذا؟ طيب، قال المكلفين لإخراج أي شيء؟ لإخراج غير المكلفين. طيب من هو المكلف قبل؟ عندنا وصفان، البلوغ والعقل، هذا عند الفقهاء، هذا ايش عند الفقهاء. عند الاصوليين يقولون اشياء اخرى، يقولون فهم الخطاب، فهم ان يكون فاهما للخطاب. متى يفهم الخطاب؟ بتوفر هذين الوصفين البلوغ والعقل، وان يكون مختارا لإزالة المكره الذي زال اختياره بالكلية، يقول هذا ايش؟ غير مكلف. وهناك شروط اخرى عند الاصوليين مختلف فيها بين اهل الاصول. الا توجد احكام تتعلق بغير المكلفين في الفقه؟ مثال ذلك، الغنم اللي عند الشيخ ناصر عادت على مزرعة وأكلت ما فيها من الزروع والثمار، هنا ألا يتعلق الضمان هو حكم شرعي بأفعال هذه البهائم؟ بناء على ذلك هذه ما تدخل في الفقه، أليس كذلك؟ لا خطأ، تدخل. كيف دخلت والبهائم ليست من أفعال المكلفين؟ لأنه يتعلق بها فعل مكلف وهو الضمان على مالك الأغنام هو الشيخ ناصر، واضح؟ طيب، الصبي هل تجد الزكاة في ماله؟ إذن هذا حكم فقهي وجبت، وبالتالي فكيف نجعلها حكما فقهيا وهي متعلقة بفعل غير مكلف؟ فنقول نحن لا نبحث إلا في تعلقها بفعل مكلف من حيث وجوب إخراجها على الولي حال صغر اليتيم، ووجوب إخراجها على اليتيم بعد بلوغه إذا لم يخرجها الولي. فإذا عرفنا معنى لماذا قال المكلفين، أن غير المكلفين لا تبحث أو ليس لأفعالهم أحكام، وإنما الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلفين. طيب، لو قال قائل لنا الوعي يجوز له يشرب الماء ولا لا يباح له؟ يجوز له، الوعي ليس مكلفا، وبالتالي نقول هذا ليس له حكم في الشريعة، لأن الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال مكلفين، ما نقول مباح أو غير مباح، واضح هذا؟ قال من أدلتها التفصيلية، يعني أخذ ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من أين نأخذها؟ من الأدلة التفصيلية. ما المراد بالأدلة؟ ما هي الأدلة؟ كتاب، سنة، إجماع، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المبحوثة في علم الأصول. فبماذا قال التفصيلية؟ لأن الأدلة عندنا على نوعين، أدلة إجمالية كلية مثل قولنا القرآن حجة، السنة حجة، هذا دليل إجمالي ليس لمسألة فقهية واحدة، إنما هو لقاعدة كلية. إذن أدلتها التفصيلية هي الأدلة الجزئية المتعلقة بمسألة في عينها، مثل ماذا؟ وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي متعلق بمسألة فقهية واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا ايش؟ دليل تفصيلي. وبالتالي نقول لشيخ ناصح النظيف لكم جيبوا لنا مويه. ها؟ طيب هذا واضح؟ دليل تفصيلي. إذا كان الأحكام الشرعية لم يأخذها الإنسان من الأدلة فإنه ليس فقها. مثال ذلك، عندنا إنسان حفظ كتاب الزاد، لا ما كفى، حفظ الروض وحفظ المنتهى وحفظ وحفظ كشاف القناع إلى آخر ذلك من في الكتب، وأصبح يأخذ الأحكام الشرعية من هذه الكتب، هذا فقير ولا مو فقير؟ إيش فقير؟ أم غيب الكتب هذه كلها؟ لأنه لم يأخذ الأحكام من الأدلة. عندنا إنسان لازم عالما من العلماء، درس على الشيخ جايز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ فلان، درس عليه الفقه كاملا وعرف أقوال الشيخ في جميع المسائل، وأصبح محيطا بأقوال الشيخ، وكلما وردت عليه مسألة عرف ماذا يقول الشيخ فقال الحكم كذا وكذا، هذا فقيه ولا مو فقيه؟ هذا حافظ فروعي يسمونه، هذا ايش؟ حافظ. ليش؟ لان الفقيه هو من ياخذ الاحكام من ادلتها التفصيليه، مو بالكتاب والسنه فقط، جميع الادله يصير عارف بها. ومن هنا نعرف ان الناس ياخذهم الاحكام الشرعيه على صنفين. الصنف الاول هم اهل الاجتهاد الذين ياخذون الاحكام من الأدلة، وهؤلاء لا بد فيهم من أربعة شروط. كم شرط؟ كم شرط؟ كم؟ أربعة شروط. الشرط الأول معرفة الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، يعرف الآيات القرآنية الواردة في هذه المسألة، الأحاديث النبوية صحتها ضعفها، يعرف ما هل فيها أدلة أخرى استصحاب قياس أو نحو ذلك من أنواع الأدلة. الشرط الثاني أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه، قادرا على تطبيقه، لأنه لا يمكن أن يفهم الأدلة فهما صحيحا إلا بمعرفة علم في الأصول. الشرط الثالث أن يعرف مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، لئلا يجتهد في مسألة مجمع فيها. الشرط الرابع أن يعرف من اللغة العربية ما يمكنه من فهم الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، لأن الأدلة فردت بلغة العرب في لسان عربي مبين، فمن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه أن يجتهد، وحرم عليه أن يعمل بقول غيره، يجب عليه أن يجتهد، لأن الله عز وجل لم يجز التقليد والعمل بقول الآخرين إلا عند عدم العلم، وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والقادر على معرفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وجب عليه أن يعمل بها وأن يفتش عنها. فلا يجوز له حينئذ أن يترك العمل بالكتاب والسنة لقول أحد من الناس، ولا يجوز له ترك الاجتهاد في المسائل الشرعية. لماذا؟ لأنه قادر على تحصيل كلام الله عز وجل، ولأنه حينئذ يكون ممن أعرض عن الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. بعض أهل التفسير قال ينصرفون عنها، وبعضهم قال يصرفون غيرهم عنها، ولا مانع أن يراد بالآية جميع المعنيين. إذا لم توجب هذه الشروط الأربعة أو فقد واحد منها، ماذا يعمل الإنسان؟ يجب عليه سؤال عالم من علماء عصره فيعمل بقوله، لأن الله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الاجتهاد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتركتم قول أهل الاجتهاد والاستنباط واتبعتم الشيطان. وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. ما قال راجعوا الكتابات، وإنما قال اسألوا. السؤال له مفهوم ودلالة في لغة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذ لم يعلموا، كما روى ذلك أبو داود وابن حبان، وهو موطن خلاف بين أهل العلم في إسناده. طيب، هل يجوز لنا أن نترك الكتاب والسنة لقول أحد من الناس؟ ما يجوز. شو الدليل؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا كل ما تبع وترك به قول الله وقول رسوله فإنه من هذه الأولياء كائنا ما كان. هل سمنا التعصب، سمنا مذهبية، سمنا إلى آخره. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا ندرس كتب الفقهاء؟ ليش ندرس زاد المستقنع؟ ليش ما نروح للقرآن والسنة مباشرة وندرس ما فيهما؟ واضح السؤال؟ هذا سؤال مهم ويدل على رغبة في إرضاء رب العالمين، ولكن ليس كل من توفرت عنده الرغبة في إرضاء الله يعرف الطريق إليه. فنقول في هذا هذه الكتب ليست مؤلفة من أجل العمل بما فيها، وإنما هي مؤلفة لتدارس ما فيها. إذن هذا واضح. يعني عندنا مثلا هذا الكتاب زاد المستقنع، من أين أخذ؟ من كتاب مختصر إيش؟ فكرة العنوان في اختصار المقنع. المقنع لمن؟ ابن قدامة. ابن قدامة الفقيه من فقهاء الحنابلة، معروف إمام مجتهد وله اختياراته الفقهية الكثيرة. في كتاب المقنع هذا لم يؤلف على ترجيحاته هو واجتهاداته هو، وإنما ألفه على مذهب الإمام أحمد، وإن كان قد يخالف اجتهاداته هو. مثال ذلك في مسألة السفر، ما هي المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر؟ في المقنع قرر ما في المذهب من أنه مرحلتان، مسيرة يومين. بينما في كتابه المغني رجح قولا مخالفا لذلك قال: والمرجع فيه إلى العرف ما عده أهل العرف سفرا عددناه سفرا. مثال آخر أيضا في هذا الكتاب فيما يتعلق بالتحلل الأول، بماذا يحصل في المذهب أنه بأحد أمرين، فإذا رمى وحلق حصل له التحلل الأول. بينما في المغني، يعني هذا كتاب على المذهب، في المغني هناك يذكر اجتهاداته هو، وبالتالي رجح قولا مخالفا لما في المذهب ولما في المقرن. إذا تقرر لنا أن هذا الكتاب مؤلف على أي شيء؟ على المذهب، وهذه الكتب مؤلفة على المذهب. لماذا يؤلفون على المذهب؟ لأن المذهب قد اعتنى العلماء به قديما وحديثا فضبطوه وأبعدوه عن التناقض ومخالفة بعضه بعض بقدر ما استطاعوا، فتوافدت عليه جهود علماء كثر من عصور متعددة. بينما اجتهاد العالم الواحد يحصل فيه من التناقض الشيء الكثير ما لا يحصل اجتهاد الجماعة، ولذلك قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا فهذه الكتب المؤلفة على المذاهب اعتنى بها علماء المذهب، وبالتالي أبعدوا عنها التناقض وجعلوها تسير على طريقة واحدة ومنهج واحد. وإن كان أئمة المذهب قد يخالفون ما في هذه الكتب التي يؤلفونها، لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريقة واحدة بعيدة عن التناقض. وهذا يدلنا على أهمية أن تكون الدراسة الفقهية مبنية على هذه الكتب، من جهة كون هذه الكتب أبعد من التناقض مما لو أراد الإنسان دراسة الفقه وحده بدون أن يرجع إلى هذه المؤلفات. هذا من جهة. في جهة الثانية، هذه المؤلفات قد ضبطت فيها الأبواب الفقهية، فالإنسان عندما يسير عليها ويدرسها يتمكن من معرفة أبواب الفقه جميعا ويلم بهذه المسائل ويعرف مواطن بحث هذه المسائل عند أهل العلم. لكن عندما يدرس الفقه بدون أن يكون عنده باب كتاب معين ما يدري وين بحثت هذه المسألة فيه، ولا يدري كيفية الترتيب عند علماء الشريعة. الأمر الثالث أن العلماء لهم مصطلحات يستخدمونها، فعندما يستخدم الإنسان يعرف هذه المصطلحات لا ينزل المسألة على غير المراد بها. مثال ذلك، يعني مسألة حتى الصلاة، أن مستفتيا أو سائلا جاء يسأل عن مسألة في كتب الفقه، يقول في مذهب الحنابلة أن من تذكر الحدث وهو في أثناء الصلاة فإنه يجوز له أن يستخلف. قلنا هذا ليس في مذهب الحنابلة، قد نقول به ونرجحه، لكن ما هذا المذهب؟ قال بلى هذا المذهب. فيطلع لنا الكتاب اللي أنت أخذت منه، أخرج الكتاب فإذا به في مسألة من سبقه الحدث. مسألة من سبقه الحدث، أحدث في أثناء الصلاة، هذه فرق بين هذه المسألة الذي تذكر، فرق بين المسألتين. من أين نشأ الخوف؟ لأنه لم يدرس على الكتب الفقهية فيعرف مصطلحات الفقهاء ومرادهم في ألفاظهم، وبالتالي ينزل الألفاظ على غير محلها. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا أن الإنسان يتدرب على الاستدلال، لأنه هو الآن سيأخذ كتاب الزاد، ثم بعد ذلك يعرف فالكتب المحتوية على قولين فأكثر، ومن ثم يبدأ بالمقارنة بين الأقوال ويعرف استدلالات كل قول. أما لو رجع إلى الكتاب مباشرة فإنه قد لا يعرف كيفية الاستدلال، ما عنده التطبيق، قد يعرف القاعدة لكن ما عنده التطبيقات يتمكن بها من تطبيق هذه القواعد على الأدلة الشرعية. ومن هنا يوقعنا من الإشكالات في الشيء الكثير، وكثير من الاضطراب الفقهي الموجود في عصرنا اليوم ناشئ من هذا الأمر. يجي واحد مهندس ويبدأ 5 سنين 6 سنين يقرأ القرآن ويصير عنده خير، وبعدين شوي شوي يبدأ ويفتي ولا جاب لنا أقوال كيف هذا؟ ما يمكن أن يقول بها أحد، ولا يوجد في الأمة من عصورها الأول إلى عصرنا من يقول بها. وإذا نظرت ما وجدت أن هذا النص منسوخ أو أنه مخصص أو أنه قد نزل على غير المراد به أو نحو ذلك. ولذلك يعني بعض المرات في بعض المجتمعات الغربية ينزلون بعض الناس أو يجعلونهم يجيبون على أسئلة الناس مع أنهم ليس لديهم تلك القدرة، ثم بعد ذلك تجد يأتي بالعجائب. سألني سائل عن المرأة المطلقة غير المدخول بها، إذا كانت عدتها غير منتظمة، إذا كانت حيضتها غير منتظمة، هل تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاثة أيام؟ قلت هذه أصلا ما عليها عدة، ما بعد دخل بها. قال لا، أنا مفتي مثال إن فيها عدة، بس علمنا هي تعتد بالحيض ولا بس ثلاثة أشهر. فحصل اللقاء به، فقال الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كيف تقول ما عليها عدة؟ أنا طيب الآية الثانية، كيف الآية الثانية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال هذه يمكنها منسوخة، خلنا نشوف راجع كلام العلم، ما يصلح، ما يجوز لك مثل هذا الأمر. المقصود أن هذا ناتج من أي شيء؟ من عدم دراسة الفقه من المؤلفات الفقهية، لأن الفقهاء يضبطون الحالات، يقول هذه المسألة يقسمون المسائل ويبينون الأنواع فيها، وبالتالي يعطون كل قسم حكما مستقلا. لكن في الآية القرآنية أنت ما عندك إلا قسم واحد أو عندك لفظ عام، قد تنزل على جميع مسألة. لكن لو أنها قارن كتاب العدد عند الفقهاء عرف الأقسام التسعة عندهم، وبالتالي ميز كل واحدة عن الأخرى. ومن هنا فإن عدم البداعة بالكتب الفقهية في الدراسة الفقهية هذا يورد الناس في مشاكل وفي تناقض وفي مخالفة للنصوص ليست بالقليلة. ولذلك نجد بعض الدعوات التي تدعو إلى ترك الكتب الفقهية، نقول هذه دعوات خاطئة. وفي المقابل نجد دعوات تأمر بالاعتماد والتقليد الأعمال ما في هذه الكتب الفقهية، ونقول هذه أيضا طريقة خاطئة. فلا بد من معرفة مقدار هذه الكتب من جهة، وعدم الغلو فيها من جهة أخرى. إذا تقرر هذا فإن أهل الاجتهاد على أنواع، منهم أهل الاجتهاد المطلق الذين يعرفون القواعد الأصولية ويجتهدون في علم الأصول بحيث لا يأخذ القاعدة الأصولية مسلمة، إنما يعرف القاعدة الأصولية وأدلتها و الأقوال الواردة فيها عند الترجيح في القاعدة الأصولية، ويبني على ذلك ترجيحا في الفروع الفقهية، فهذا مجتهد مطلق. يسمى مجتهد مطلق، لأنه لا يتقيد لا بأصول المذهب ولا بفروعه. النوع الثاني من أهل الاجتهاد أصحاب الوجوه، ما أصحابه؟ وجوه. ما معنى الوجه؟ الوجه هو القول الوارد في المذهب الذي قال به أحد الأصحاب وليس واردا عن الإمام. يكون عندنا إمام في المذهب، أحد أصحاب أحد علماء المذهب قال بقول ليس في الروايات الواردة عن الإمام، هذا القول يسمونه وجه. أصحاب الوجوه يماثلون الإمام في القواعد الأصولية، لكنهم في الفروع قد يخالفونه، فهم ليسوا مجتهدين في علم الأصول، لكن في الفقه عندهم اجتهاد بناء على أصول إيمانهم. يعني نمثل بمثال، الإمام الشافعي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الغبن، ثم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فجاءنا أحد أئمة المذهب الشافعي وقال القاعدة عند الإمام أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، وبالتالي فأنا أرجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فهو في القاعدة الأصولية أخذها منين؟ من الإمام، لكن في الفرع الفقهي اجتهد وأتى بقول لم يقل به الإمام، فهذا من أصحاب إيش؟ الوجوه. النوع الثالث أصحاب الترجيح، أصحاب ما إيش؟ ترجيح، يكون الوارد عن الإمام أقوال متعددة، فيأتي هذا المجتهد فيرجح بين هذه الروايات على قواعد وأصول الإمام. إن تعرفوا الأئمة يرد عنهم أقوال متعددة، الإمام أحمد في بعض المسائل له 8 روايات، الإمام الشافعي له أقوال، الإمام مالك أيضا كذلك، الإمام أبو حنيفة. فيأتي المجتهد فيرجح بين هذه الروايات، هذه يسمون إيش؟ أصحاب الترجيح. وهؤلاء الأصناف الثلاثة علماء من علماء الشريعة، يجوز الرجوع إليهم ويجوز استفتاؤهم ويجوز العمل في أقوالهم باتفاق. القسم الرابع أصحاب التخريج، أصحاب إيش؟ التخريج، مو التخريج الحديث، تخريج فقهي. إيش معنى التخريج؟ هذا التخريج أقرب ماله اسم القياس، أقرب شيء إليه اسم القياس، فعندما تأتيه مسألة يقيسها على الروايات الواردة عن الإمام. جت السيارة قال والله الإمام أحمد يرى جواز ركوب العربات القديمة، وبالتالي هذه السيارات تماثلها، هذا تخريج قياس. فهؤلاء ينفعون في المسائل الحادثة، وهؤلاء وقع الاختلاف في جواز سؤالهم والعمل بأقوالهم. الصنف الأخير أصحاب الحفظ، هم الذين يحفظون كتب المذهب ويعرفون مواطن تحت المسائل، فهؤلاء ليسوا من أهل الفتية، وإنما يؤخذ بأقوالهم من جهة الضرورة إذا لم نجد لهم، مثل لضائع في البرية، ضائع في الصحراء، ووجد شخصا يقول أنا والله ما أدري بس أنا حفظ كسوت الخلاوي ولا الفلان يقول كذا يقول كذا، ويجيب أوصاف ويمشون على هذه الأوصاف يسيرون على أقواله، يعني بالجبال وصف الجبال، هذا إيش؟ موطن ضرورة إذا لم نجد الله بالشكوى الله. وكم من بلد لا يجد ولا أمثال هذا، واللي يجدون أمثال هذا عندهم لا اليوم قمة. ولذلك العلماء في الناس قليل، العلماء في الناس قليل، يعني إذا كان أهل الإسلام مليار، لو قدرنا أن كل 10,000 لهم واحد، كم نحتاج له من عالم؟ يعني 10,000 على الشخص واحد كثير. لو قدرنا أن الطبيب يعتني ب 10,000 تقدير كبير. والعلماء الذين يقال لهم علماء ما يصلون في عالمنا اليوم إلى 1,000، هذه إشكالية. ولذلك حاجة الأمة إلى العلماء أعظم من حاجتها إلى أي شيء في هذه الدنيا، لأنهم بعد الإيمان والعمل بالنصوص الشرعية، لأنهم بإذن الله هم الذين يرشدون الناس إلى أحكام الشريعة ويصلونهم إلى رضا رب العالمين، ويجعلون الناس يستنيرون بهدي الكتاب والسنة في سائر حياتهم. وأنتم تشاهدون البلد الواحد قبل أن يوجد فيه العالم على حال، فإذا وجد فيه عالم واحد انقلبت أحواله، وتفرقون بين البلدان التي فيها علماء والبلدان التي ليس فيها علماء. وحاجة الأمة إلى العلماء أعظم بآلاف المرات من حاجتها إلى المجاهدين. ولذلك لما قسم الله جل وعلا الناس أهل الجنة إلى أقسام، الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه درجة العليا، والثانية الصديقين لهم علماء الشريعة، والثالثة الشهداء، وهذا أعلى مراتب الجهاد الشهادة، ومع ذلك جعلهم في الرتبة الثالثة من الناس. الرابعة وحسن أولئك رفيقا. ولذلك يعني احتساب الإنسان للأجر أما في نفسه أو في قرابته أو في أبنائه بجعلهم علماء في الشريعة، ترى هذا من أولى ما يكون ومن أعظم ما يحصل به الأجر. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ولذلك لما ذكر الله عز وجل صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان قال في أواخرها: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إمام اقتدى به في الخير، اقتدون به في خصال التقوى. ولذلك يعني النصوص الواردة في فضل العلم والترغيب فيه وترغيب وبيان علو منزلة العلماء كثيرة عديدة، يصعب على الإنسان حصرها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك استشهد الله بهم في مواطن كثيرة. بقي مسألة هي يمكنها من أحوج ما نحتاج إليه وهي منطلقة من هذه المسألة: ما هي فائدتنا من دراسة الفقه؟ ايش نستفيد؟ أول هذه الفوائد إرضاء رب العالمين، إرضاء رب العالمين، فإن طلب العلم من فروض الكفايات، وفرض الكفاية أفضل من النوافل جميعا. أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشاء صلاة الليل إلى الفجر، أو أن يدرس الفقه؟ عندنا نافلة عندنا فرض كفاية. حتى لو كان الإنسان ما يفهم يقول والله ما حفظ، يقول مجرد جلوسك واستماعك هذا تعلم، هذا أعظم من صلاتك. كل إنسان يحصل على رضا رب العالمين يحصل على الأجر الأخروي، لا شك أنه من أعلى المقاصد التي ينبغي للعقلاء أن يحرصوا عليها. حتى لو الإنسان ما جمع شيء ولا حاطب شيء ولا فهم إلا بعض الكلام أو لما منه، نقول أرضيت ربك، الحمد لله محسوب لك، كلش مسجل. الأمر الثاني تحصيل علم شرعي يسير الإنسان عليه في حياته بحيث يتأهل للإمامة في الدين، إمامة المتقين، ليدخل في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لأن الدعوة إلى الله لابد أن تكون منطلقة من علم. كل هذه سبيل يدعو إلى الله إيش؟ على بصيرة. دعوة بدون بصيرة تدعو إلى ماذا؟ إذا جاءنا إنسان يقول يريد الأمة كلهم يكونون دعاة، طيب بس لابد أن تعطيه ما يدعو إليه، لابد أن تؤهله بالعلم. ولذلك لابد من التأهيل العلمي لجميع أفراد الأمة قبل أن نجعلهم دعاة. الإنسان اللي بيدعو إلى ما لا يعلم ما يجوز له، كيف ما يدرك أن هذا هو الشر؟ ولذلك من جعل الدعوة مقدمة على العلم أخطأ المنهج الشرعي من جهة، لأن من شرط الدعوة العلم، وفي نفس الوقت فإنه تنطلي عليه البدع وتنطلي عليه الجهالات إن ما عنده أساس، ويظن أن هذا من الدعوة إلى دين الله عز وجل. إن شاء الله على خير والرجال خير، لكن فرق بين أن نقول فلان مخطئ وبين أن نقول فلان آثم، وهي تفرقون بينه. قد يكون الإنسان على خير يرجو خير ولكنه مخطئ الطريق، يظن أن هذا هو شرع الله، يريد الحصول على رضا رب العالمين، فهو طريقة خاطئة، وليس معنى ذلك أن يكون هاتما. وهذه يعني يجعلها الإنسان في ذهنه، ادعوهم لآبائهم في الآية، أيوة، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين والمواليد، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فأخطأوا. ولكن الخطأ إذا كان من غير قصد وغير تعمد يرفع الجناح عنه، يرفع الجناح عنه، ما نقول أنه هاتف، لكن ما ليس معنى أننا نقول أنه مصيب وأن ندعو الناس للخروج معه نحو ذلك. تفرقون بين هذين الأمرين. الأمر الثالث مما نستفيده من تعلم علم الفقه ترتيب الذهنية التي عند الإنسان لفهم كلام أهل العلم، ومنه فهم النصوص الشرعية. إذا عرف الإنسان خصال كفارة اليمين وقرأ آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهم ما فيها. كم من واحد منكم يقرأ قول عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ثم يشكل كيف هذه الظفر حيوانات فيها ظفار وحلال لنا ونأكلها، كيف نأكل شيء والله يقول حرمنا عليهم كل ذي ظفر؟ إيش يقرأ الكتب الفقهية عرف أن هذه مباحة، وبالتالي يعرف أن وعلى الذين هادوا هذا قدم إيش المتعلق فيفيد الحصر، أنه التحريم منحصر في حقه. عندما نقرأ آية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. اللي قرأ الكتب الفقهية وعرف كلام الفقهاء إنه أسهل من هالآية، كل ما يدري وش كلام أهل الفقه ولا يعرف كلام الفقهاء تلقاه يمر هذا حتى الذهن ينشغل عن التدبر في معانيها. ولذلك تعلم الفقه وسيلة من وسائل فهم الكتاب ووسيلة من وسائل اهتمام الذهن بالآيات القرآنية التي تقرأ. فوائد تعلم الفقه كثيرة لا يمكن أن نستوعبها في هذا المجلس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهما وفقها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. شيخ ناصر موثوق عندكم يعطينا نتيجة الاستبيان ولا مهم موجود؟ ما في أحد يعارض ولا واحد؟ دي المعارض يرفع يده. أنت عارض يا شيخ؟ تعارض؟ والله لك شعبي يا شيخ. والله شيخ ما في مقارنة في قضية اختيار الكتاب من البداية، فالجميع يبدو مجمع إلا نظر يسير على كتاب الكتاب. أي نعم، الجميع تقريبا مجمع على كتاب الطهارة نظرا للتسلسل الفقهي، وأيضا بعض الأخوة ربما لم يحضر معنا درس الشيخ عبد الله في المنار فيرد التأصيل، لكنهم يقترحون على معاليكم أيضا أن يكون لكم الرأي الرائع، يعني ترجيح في كل مسألة، وأن مرها ثم نصل بإذن الله باقي الأبواب إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. المراد فهم هذه المسائل وإحاطة الإنسان بمراد المؤلف ومعرفة معاني المصطلحات الفقهية في الواردة في هذا الكتاب. إذا حصلناها تمكن الإنسان من فهم أي كتاب يقرأ. كوننا نحصل عندكم القدرة على فهم الكتب الفقهية وفهم كلام العلماء والمفتين، كون عندك يصير عندك تصور بذلك يسهل عليك مثل يسهل عليك شيء كثير. أما قضية الترجيح فأهون، أهم شيء فهم المصطلحات هذا واحد. الشيء الثاني معرفة موطن بحث المسألة، هذه إذا عرفنا الثنتين ترانا حصلنا شيء كثير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليك ورفع درجاتك.